معه سارق وشهيد. وهو من هو هذا القرين؟ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، حاضر غير غائب. طبعا يفهم من السياق ان يبقى الانسان موجود معاه بقى سائق وشهيد وقرينه، ها القرين يكون ايضا مع الايه سائق والشهيد. وهذا القرين هو اما الملك الموكل عليه في الدنيا لكتابة اعماله وهو الرقيب المتقدم، او هو الشيطان الذي قدر له مقارنا له لغوي وهو الاظهر كما اعتمده الزمخشري. القول الاظهر ان القرين هنا هو المقصود بقوله تبارك وتعالى ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى قال قرينه ربنا ما اطغيته، كما نلاحظ بعد قليل سياتي في السياق يعني هنا وقال قرينه. وطبعا انتبهوا ان الواو موجوده في ذكر القرين اولا وفي الثانيه ليس فيها واو. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما اطغيته. ففي الاولى فيها واو، الثانيه ليس فيها واو. فالاقرب والاظهر ان القرين هنا هو شيطانه الذي جوي. وكما ثبت في الحديث ايضا انه ما من انسان الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكه. قال قرينه ربنا ما اطغيته. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اي هذا شيء لدي حاضر معد محفوظ. والإشارة على الأول لما في صحفه وعلى الثاني للشخص نفسه، بمعنى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. لو قلنا إن القرين هو الملك الذي كان موكلا بشغل أعماله الرقيب المتقدم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلو قلنا إن القرين هنا هو هذا الرقيب العتيد الملك يعني الموكل به، فإلى ما تكون الإشارة؟ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. إذن الإشارة إلى صحف الأعمال، هذا ما لدي عتيد، الأعمال مسجلة وموثقة ومحفوظة عندي، هذا ما لدي عتيد يعني هذا شيء حاضر لدي معد محفوظ. القول الثاني وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. طيب لو كان قلنا بقى إن قرينه الشيطان الذي وكل به يغويه، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يبقى هنا الإشارة لمن؟ للشخص نفسه، للشخص نفسه، هذا المجرم موجود معي الآن لدي عتيد، فالإشارة هنا تكون للشخص نفسه، أي هذا ما لدي عتيد بمعنى حاضر لجهنم، حاضر لجهنم هيأته لإغوائي لها، هذا إنسان مؤهل أنا أهلته وأعددته وهيأته وأحضرته وأغويته حيث يكون مؤهلا يعني يكون حاضرا في جهنم، أنه يدخل الآن يعني جهنم. فمعنى على هذا القول الثاني وقال قرينه يعني الشيطان القرين له هذا ما لدي عتيد، يعني الإشارة للشخص نفسه، أي هذا ما لدي عتيد لجهنم هيأته بإغوائي لها. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. الخطاب هنا من الله سبحانه وتعالى للسائق والشهيد. القيا في جهنم، طبعا هناك اختلاف بين العلماء في المراد بقوله تعالى القيا في جهنم كل كفار عنيد. القول الاول ان الخطاب هنا من الله عز وجل، يعني يقول الله مخاطبا السائق والشهيد القيا وهما ملكان، على القول بانهما ملكان، القيا ايها الملكان السائق والشهيد القيا في جهنم كل كفار عنيد. او الخطاب من الله لملكين من خزنه النار، او لواحد القيا يعني ملكين من خزنه النار، او الخطاب لملك واحد وتثنية الفاعل منزل منزلة تثنية الفاعل وتكريره، يعني على أن الأصل مش القياء في الاصل الفي الفي فحذف الفعل الثاني بدل الفي الفي حذف الفعل الثاني وابقي ضميره مع الفعل الاول فصارت ايه القيا فسن الضمير بالدلاله على ما ذكر فكان الالف هذه القيا الاشاره الى ان الفعل مكرر مرتين فيقال له الفي الفي او ان الالف بدل من نون التاكيد كما طبعا نون التاكيد المخففه كما في قوله تعالى لا ندفع عن بالناصيه لا ندفع عن وفي قوله ولا يكونا من الصاغرين فالالف هنا كان خطاب لواحد لكن الالف بدل من نون التوكيد زي ايه لا ندفع عن كتبت بالنون كتب بالتنوين لأنك ولا يكونا من الصاغرين لانها نون التوكيد المخففه فهذه النون تبدل الفا في الوقف فاجري الوصل نجرا فالقي في جهنم كان خطاب هنا لملك واحد ان الفي في جهنم لكن الفعل كان فيه نون توكيد حذفت نون التوكيد وجاء محل حل محلها الايه الالف القين في التفسير نقول القين في جهنم كل كفار عنيد وقال ابن جرير اخرج الامر للقرين وهو بلفظ واحد مخرج خطاب الاثنين وفي ذلك وجهان من التاويل احدهما ان يكون القرين بمعنى الاثنين كالرسول والاسم الذي يكون بلفظ واحد بلفظ الواحد في الواحد والتثنيات والجمع فرد قوله القيا الى المعنى والثاني ان يكون كما كان بعض اهل العربيه يقولون وهو ان العرب تامر الواحد والجماعه بما تامر به الاثنين العرب من لغه العرب انهم احيانا يخاطبون الواحد والجماعه بخطاب الاثنين فتقول للرجل ويلك ارحلاها وازدراها في الناقة مثلا ويلك ارحلاها ضع عليها الرحل وازجرها ارحلاها وازجرها نعم كما قال الشاعر فقلت لصاحبي لا تحدثان بنزع أصوله وجسر فيها فقلت لصاحبي لا تحدثان السياق ايه هو خطب واحد لكن بخطاب المثنى وقال أبو ثروان فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا وهذا رابع أبيات ثلاثة أولها تقول ابنة العوفي ليلى ألا ترى إلى ابن كراع لا يزال مفزعا فقال بعد ذلك فإن تزجراني يا ابن عفان فواضح من خطاب هنا لواحد لكن خطب بخطاب المثنى فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا وإذا ما سبب ذلك من العرب؟ لماذا العرب أحيانا يخاطبون الواحد والجمع بخطاب المثنى؟ سبب ذلك منهم أن الرجل أدنى أعوانه في إبله وغنمه اثنان. الشخص العربي الذي يكون عنده إبل وغنم يكون لابد له أعوان. فأقل عدد من الأعوان بيكون مع هذا الأعرابي بيكون إيه؟ اثنان. كذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة. فجرى كلام الواحد على صاحبين فدائما لما يكونوا ثلاثه يبقى واحد هيخاطب بقيه الاثنين في الخطاب واحد يخاطب اثنين هذا الغالب الصحر بيكون اثنين بجانب هذا المخاطب الا ترى الشعراء اكثر شيء قيل يا صاحبي يا خليلي هذا نلاحظه في الشعر كثيرا جدا خطاب المثنى والمقصود به الواحد او احيانا الجمع وده كثير في الشعر مثل ايه مثلا قول امرئ بخيط ايه قفا نفسي من ذكرى حبيبي ومنزلي واضح قفا نفسي فبيخاطب الاثنين كذلك مثلا قوله خليلي مر بي على ام جندبي نقبل بنات الفؤاد المعذبي مر بي نعم فهذا كثير نلاحظه في الشعر الخطاب يكون للاثنين الفيا في جهنم كل كفار عنيد والكفار المبالغ في جحده وحدانية الله تعالى وما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والعنيد المعاند للحق وسبيل الهدى لا يسمع دليلا في مقابلة كفره ألقي في جهنم كل كفار عنيد يعني هو كفار وليس فقط مبالغا في الجحود والكفران لكنه أيضا عنيد لا يبغي أبدا لدليل يحبط ما هو عليه من الكفر أو يرحبه بل انه زاد على الاضاف الى الكفر المبالغ فيه والى العناد والجحود وصفا ثالثا وهو انه ايه مناع للخير معتد مريب. مناع للخير يعني للخير الكلي الخير الجامع الذي هو دين الاسلام يعني يبخل على نفسه بان يعني يزود عليها بالايد الدخول في الخير العميم الذي هو الاسلام. او مناع للخير احيانا الخير في القران الكريم يراد به المال والدليل وانه لحب الخير لشديد. طب ممكن يكون حب الخير الاعمال الصالح ده دليل ثاني نعم لكن نقص في نفس هذه الايه السياق بيضم من الانسان ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لايه لحب الخير لشديد. واحنا اتكلمنا اول امس ان الانسان في القران الكريم عموما بياتي في سياق الايه الذنب وقلنا ان الناس بتستعمل لفظه الانسانيه الان في استعمال حادث لكلمه الانسانيه انها الرأفه والرحمه والرفق بالناس وكذا وكذا. لا هذا السياق غير معروف في القران الكريم. الانسان في القران هو هذا المخلوق الادمي ناقص الهدايه الربانيه يبقى يرجع لاصله وفرعه الاصلي اللي هو البخل والسحر والظلم والجهل وسائر الصفات التي لاحظناها في القران وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. هل اتى على الانسان خير من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ان الانسان لربه لكنود ان الانسان لفي خسر وهكذا. فلفظه الانسان في القران الكريم في عمومها في سياق الايه؟ وصف هذا المخلوق الادمي قبل ان يتحلى بالوحي وقبل ان يهتدي بنور القران والسنه والوحي. فاذا انخلع عن التاديب الرباني والتهذيب المحمدي فهو يساوي الانسان الكنود الظلوم الجحود العنيد الكفار وهكذا. فهنا السياق في هذه الايات ان الانسان ربه لكنود ذنب وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد. فطبعا السياق يؤيد ان الخير هنا المقصود به المال لان هذه من صفات الانسان شده الحرص على المال جموع منوع. شاهد اخر على ان الخير يراد به احيانا في القران الكريم المال قوله تعالى ان ترك خيرا للوصيه كتب على احدكم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصيه. طبعا واضح ان ترك خيرا يعني المال. فقول اخر في هذه الايه في صفات الكافر بجانب انه مالك في الكفر كل كفار عنيد مناع للخير. مناع الخير يعني مناع للمال لا ينفق المال في اوجه الخيرات. او طبعا الخير اما الخير كلي او جزئي كلي اللي هو الاسلام مناع للخير يستنكف عن ان يدخل في الاسلام ويحسن الى نفسه بان ينقذها من النار ويدخلها في امه سيد الانام صلى الله عليه وسلم. لكنه او انه مناع للخير المال قول ثاني مناع للخير الخير الجزئي اللي هو الايه؟ المال. او مناع للخير على قول الامام شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى قال ان الخير هنا كل حق وجب لله او لادمي في ماله لانه لم يخصص منه شيء فدل على انه كل خير يمكن منعه طالبه. يعني الاقوال ثلاثه اما ان الخير هو الخير الكلي الاسلام او خير جزئي مخصوص هو المال او عموم القولين. الخير هنا تعم كل حق وجب لله او لادمي في ماله. واضح لان الايه لم تخصص خيرا دون خير فدل على انه كل خير يمكن منعه طالبه. مناع للخير معتد متجاوز الحد في الاعتداء على الناس في البذاء والفحش في المنطق وبيده بالسطوه والبطش ظلما كما قال تعالى فتاة معتد في منطقه وسيرته وامره. مريد اي شاك في الحق او موقع صاحبه في الريب مع كثره الدلائل. مناع للخير معتد مريد يعني شاك في الحق او مريد موقع صاحبه في الريب مع كثره الدلائل يعني على الوحدانيه وعلى قضايا الايمان لكنه مع ذلك مريد ويشك ويرتاب. في ماذا يشك؟ وأذلة الله

الى الخير في قلب كل مؤمن يؤذه على الخير اذى في جانب الشيطان في الجهه الاخرى. فهو الذي اثر الانقياد للشيطان على الانقياد لالهام الملائكه. نعم. فهو الذي احتجب من نور الفطره وصار يعني وليا للشيطان. قال ابن جرير: وانما اخبر تعالى عن قول قرين الكافر له يوم القيامه اعلاما منه عباده تبرؤ بعضهم من بعض يوم القيامه. يعني هذه الاخبار نحن الان نسمعها كاخبار ونوقن بها بلا شك، ولكن سياتي يوم هذا الذي هو خبر سيكون عيانا بيانا، فسوف ينطق الشيطان في هذا وسوف يقول القرين: ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. لابد فيها من مكابده الى ان يصبح الخير عاده، واذا غضب عليه لا يستطيع ان يفارقه بعد ذلك انه اعتاد على يعني على الخير.